إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إنه الله في مثل هذه الأحداث التي نحن فيها يذكر الناس كثيرا دنياهم، يذكر الناس كثيرا خلافتهم، يذكر الناس كثيرا أبناءهم، مستقبلهم، أموالهم. وفي هذه الأحداث وبين هذه الخلافات نسينا الله، إنه الله. حديثنا اليوم مع حضراتكم عن الله، إنه الله. من قبله فهو المقبول، ومن رده فهو المخذول، إنه الله. إذا أطيع شكر، وإذا عصي صبر، وإذا ذكر ذكر، وإذا نسي نسي وعاقب فاحذر، إنه الله. كل شيء تحت قهره وسلطانه، ويعيش خلقه في نعمه وإحسانه. من استعان به أعانه، ومن استعان بغيره أهانه، إنه الله. إنه الله، إنه الله، إنه الله الرحمن الرحيم. رحمته وسعت كل شيء، وحدث هو عن نفسه وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. وأمر نبيه أن ينبئ خلقه بقوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. رحمته وسعت كل شيء. وقالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال رسول الله: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق، فبه يتراحمون وبه يتعاطفون، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: حتى أن الوحش لتعطف على ولدها، والله أرحم بعبده من الأم بولدها. الله أرحم بعبده من الأم بولدها. مر رسول الله على قوم وقد فقدت امرأة ولدها، فوجدته وبين أرجل الرجال كادوا يهلكونه، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. إن فقدت الرحمة بين الناس فلن تفقدها عند الله. إنه الله. إن فقدت الرحمة بين الناس فلن تفقدها عند الله، إنه الله. رحمة الله لا تعز على طالب، وجدها يونس في بطن الحوت، ووجدها إبراهيم في النار، ووجدها رسول الله وصاحبه في الغار. رحمة الله لا تعز على طالب. ومن رحمة الله أنه لم يجعل الناس قادرين على أن يحجبوا رحمة الله عنك. مهما حدث لن يستطيع أحد أن يحجب رحمة الله عنك. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إنما تعود الناس على الأسباب. تعود على رحمة الله في الطعام والشراب، فإذا قل الطعام والشراب بدأ في قلقه وحزنه واضطرابه. هل إذا فرغ الطعام والشراب عند الناس هل سيموت الناس جوعا؟ أم أن الرزق عند الله يبعثه لمن يشاء ولن يحجبه أحد إذا شاء الله أن يبعثه؟ قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ومن رحمة الله في خلقه أنه لم يجعل بينه وبين عباده واسطة. ولما؟ وإن الله لم يكن له في خلقه معين. هو فيه إخواني حد أعان الله في خلقه؟ هل حد كان معين لله في رزقه؟ هل أحد معين لله في ملكه؟ إذن فكل ما تفقده فهو عند الله موجود، ولكن ينزل بقدر، ولمن يشاء. إذا فقد الناس الرزق قلقوا. اسمع كلام أبو مسلم الخولاني، قال لمن عندهم يقين، قال: إن أناسا قد مشوا على الماء باليقين، وإن غيرهم مات عطشا من الماء وهو أعلى منهم يقينا. إن أناسا مشوا على الماء باليقين، وغيرهم مات عطشا وهو أعلى منهم يقينا. والله يسخر الأسباب لمن يشاء. فلا تقلق. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل أبواب رحمته مفتحة لا يغلقها أحد. ولذلك كان رسول الله يوصي ابنته ويقول: يا ابنتي أوصيك بأن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن رحمة الله أنه جعل الرحمة للرحماء، والجزاء من جنس العمل. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال رسول الله: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن رحم الناس رحمه الله، ومن عذب الناس عذبه الله. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: مررت بأناس من الأنباط، من النصارى، من المسيحيين، في عهد معاوية، وهم في مصر يضعونهم في الشمس ويضعون فوقهم الزيت، فقلت: ما لهؤلاء؟ قالوا: لم يدفعوا الجزية ونحن نعاقبهم. قال: أو تعذبون الناس؟ سمعت رسول الله يقول: إن الله يعذب من عذب الناس في الدنيا. إن الله يعذب من عذب الناس في الدنيا. إنه الله. إنه الله الغفور الرحيم. الله عز وجل هو الغفور والغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ليه؟ لماذا الاستغفار سبب لكل هذا؟ لأن العكس بالعكس يفهم، لأن المعصية هي سبب ضياع الرزق وفساد الحال وضياع الأموال وفساد العيال. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. فترك الخطيئة أفضل من البحث عن التوبة. قال أبو حازم: يا ابن آدم، تركك للخطيئة أهون عليك من التوبة، تركك للخطيئة أهون عليك من التوبة. فمهما عظمت ذنوبك واشتدت كروبك فإن حلها في الاستغفار والتوبة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال رسول الله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال رسول الله: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاه، فلما أمسك ناقته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة عبده. طب ما هو في ناس، هناك أناس ذنوبهم كثيرة، كثرت ذنوبهم، سرقوا، زنوا، قتلوا، لا أرد أنا عليهم بل يرد عليهم ربهم. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا تنسى قاتل المئة الذي ذهب فتاب الله عليه من أجل خطوات مشاها من أجل التوبة. فإن الله هو الغفور الرحيم، وتوبته خير له من معصيته، توبته خير له من معصيته. إنه الله السميع السميع. أخي الحبيب، في مثل هذه الأحوال التي نحن فيها، هل استحضرت سمع الله لكلامك؟ هل استحضرت سمع الله لكلامك؟ قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. التحدث عن الناس وفي أعراضهم وفي إظهار عيوبهم وتتبع عورتهم، هذا حلال أم حرام؟ هذا حرام. ولا نسينا أم نسينا؟ هذا حرام، هذا حرام. قال رسول الله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، ومن يتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضح في بيته. وقال وهيب بن الورد: إذا رأيتم الرجل يتتبع عورات الناس ويتحدث فيها فاعلموا أنه قد مكر به. إذا رأيتم الرجل يتتبع عورات الناس ويتحدث فيها فاعلموا أنه قد مكر به. ده هيضيع وفي يوم من الأيام هينسى دينه. كل الناس، كل هؤلاء الذي تحدثت فيهم سيقفون صفا يوم القيامة ليأخذوا من حسناتك، ولا شيء يبيح ما حرمه الله. لا أحد يستطيع أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، والغيبة حرام. كل المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. إنه الله الودود، الله هو الودود. قال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ما معنى كلمة الودود؟ الود هو الحب الكامل الدائم. الحب قد يزداد ويقل، قد يوجد وقد يفنى، أما الود فهو الود الدائم، الحب الدائم الكامل الذي لا يضيع. فإذا أحبك الله لا تضيع محبته لك، إلا أن تضيعها أنت بيدك، إلا أن تفرط فيها أنت بمعصيتك. الله لا ينساك حتى تنساه، الله لا ينساك حتى تنساه. بل وحلاوة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة حدثك عنها رسول الله وقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم حدثك أن كمال إيمانك، أن كمال إيمانك في محبتك لله وفي الله. قال رسول الله: من أحب في الله، من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعادى لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فانظر من تحب ومن تكره. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو أن أحدا ظل طوال عمره ساجدا حتى ينكسر ظهره، وذاكرا حتى يجف حلقه، وتصدق بمثل جبال أحد ذهبا وفضة، لحشر يوم القيامة مع من أحب كائنا من كان. فانظر من تحب، وانظر لمن ولائك، وانظر لمن عدائك. وقال أبو حازم: يا بني، قال لابنه: يا بني، إني موصيك بوصية إذا فعلتها فقد نلت خير الدنيا والآخرة: افعل ما تكره إذا أحبه الله، واترك ما تحب إذا كرهه الله. يا بني، إني موصيك بوصية إذا فعلتها فقد نلت خير الدنيا والآخرة: افعل ما تكره إذا أحبه الله، واترك ما تحب إن كرهه الله. وقال جعفر بن محمد: لا يسعد بالرضا إلا من خاف الغضب، لا يسعد بالرضا إلا من خاف الغضب. لا تسعد بحب الله إلا إذا خفت أن يكرهك الله. لذلك عدد الله كثيرا في كتابه إنه لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب كل خوان أثيم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، من كان، إن الله لا يحب الظالمين. فلا يخاف من هذه الكلمات إلا من كان يحب الرضا. لا من ما أحب الرضا من لم يخاف من الغضب. إنه الله العزيز سبحانه وتعالى العزيز. هو أنت شفت حد أعز من الله؟ يعني ربنا أعز ولا المخلوقات أعز؟ يعني سؤال يا إخواني والله، هل يعز الخلق على الخالق؟ وهل يعز الملك على المالك؟ وهل يعز الضعيف على القوي والفقير على الغني؟ ينفع؟ لا يصح، لا يصح. قال ابن القيم رحمه الله: كما لا يكون الرب إلا ربا لا يكون العبد إلا عبدا، وكما لا يكون الرب إلا غنيا لا يكون العبد إلا فقيرا، وكما لا يكون الرب إلا عزيزا لا يكون العبد إلا ذليلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو العزيز. ومن عزته سبحانه أنه أعز أولياءه وأذل أعداءه. وانظر في ربط اسمه العزيز سبحانه وتعالى في أواخر سورة المجادلة أو المجادلة، قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ولو كان قويا ولو كان غنيا ولو كان كثيرا فإن الكثرة في غضب الله قلة، وإن العزة في معصية الله ذلة. أبى الله إلا أن يذل من عصاه ولو حملتهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في أعناقهم لا يفارقهم. لما؟ لأنهم عصوا العزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. إن الله قوي عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون. من عزة الله أنه يعز أولياءه ولو كانوا مستضعفين، ويذل أعداءه ولو كانوا ممكنين. خبرني، هل من نبي أو رسول بعث إلى قومه من غير استضعاف؟ كلهم استضعفوا، هذه سنة. وقد نصرهم الله في استضعافهم، فقد نصر الله موسى وهو مطارد مع بني إسرائيل في شدة الخوف، نصرهم الله في هذا الموقف في شدة الخوف. قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، ما تخافش. ونصر الله رسوله حين أخرج طريضا من مكة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله، نفس الكلام. ونصر الله إبراهيم وهو في النار، عزة. جاءه جبريل قال: ألك حاجة؟ قال: لا، منك فلا، ولكن من الله حسبي الله ونعم الوكيل. نفس الكلام، نفس الكلام، هو لا يتغير ولا يتبدل، نفس الأحداث، نفس الكلام، نفس النصرة، نفس العزة، هي لا تتغير. طب ليه الابتلاءات والمشاكل؟ قال أبو مسلم الخولاني: إن الله ألقى الوحشة والابتلاء على الدنيا حتى لا يكون أنس للطائعين إلا به. إن الله قد ألقى على الدنيا الوحشة والابتلاء حتى لا يكون أنس للمؤمنين إلا به. بس حتى لا يكون أنس للمؤمنين إلا به. ومن عزة الله أنه لم يأخذ أعداءه إلا وهم أقوياء، وهذا من مكر الله بهم. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها، وهذا من مكره بهم. إن كنت تظن أنهم لابد أن يكونوا قليلا فهذا لم يحدث، أو ضعفاء فهذا لم يحدث. أخذ الله عادا وثمودا في قوتهم فأنزلهم، وأسقط الله فرعون من علوه، وأغرقه هو وجنوده في نهر كان يجري من تحته، وقسم الله النمرود في تجبره، وخسف الله بقارون في داره وغناه وبين خزائنه. ابحث في التاريخ وانظر هل أخذ أحد إلا في أمنه وفي قوته وسلطانه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. قال الحسن البصري: ما أخذ الله قوما قط في ظلمهم إلا وهم آمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي، إن الله أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنه الله الملك الذي لا ملك معه، يملك الخلق جميعا وما ملكوا، والخلق وما صنعوا، والأغنياء وثرواتهم. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا. كل حاجة ملك لله، بل والملك ملكه، والخلق خلقه، والرزق رزقه، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والعبد عبده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار مهما اشتدت الأزمات، النهار جاي ولو في الليل البهيم الحالك تولج، ليقول لك الملك يستطيع التصرف في كل وقت وفي كل حال. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. الله تعالى هو الملك، والملك هو الذي يتحكم في كل شيء بأمره ونهيه وكلامه، بأمره ونهيه وكلامه. ربنا ملك، ملك الشمس والقمر، جعل لهما قوانين. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل شيء تحت قهره وسلطانه. ولذلك قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليه؟ لأنه الملك، قال له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. خلق آدم بكن، قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأبرد النار على إبراهيم بكلمة كن، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وعاقب بني إسرائيل ونقلهم إلى قرود، مسخهم قرودا بكن. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ما أهون الأحداث على الله، ما أسهل الأحداث على الله. إن أراد نصرا نصر، وإن أراد غنى أغنى، وإن أراد قوة قوى، وإذا أراد خذلانا خزل. هو الملك، هل هناك ملك غير الله؟ ألا له الخلق والأمر، كل شيء ملك لله. وكما جاء في الأثر: عطائي كلام ومنعي كلام. إذا أراد الله أن يعطي أو يمنع تكلم بس، سهلة. ولذلك حينما ملك الله الخلق، حينما ملك الله الخلق وعدهم بأجر عظيم إذا عدلوا، والحديث كما رواه البخاري في صحيحه وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول نوع وأهم نوع وأقوى نوع وأخطر نوع الإمام العادل. أول نوع، قال: إمام عادل. إمام العادل هذا يعمل برضا الله عز وجل، هذا تدعو له المخلوقات جميعا، هذا يتنعم المسلمون بل والكافرون تحت سلطانه، هذا يأتي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. والملوك لهم وضع خطير. قال رسول الله: ما من إمام أوال يوليه الله أمر عشرة من المسلمين فيموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. وفي رواية: ما من إمام أوال يوليه الله أمر عشرة من المسلمين إلا جاء يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة، وآخرها خزي يوم القيامة. الله هو الملك، ملك الله مختلف عن ملك الناس، فملك الناس يحتاجون فيه إلى وزراء وإلى مستشارين وإلى جيش يحميهم وإلى شرطة تؤويهم وإلى مال وإلى قصور وإلى حماية، لكن الله لا يحتاج إلى هذا. الله لا يحتاج إلى هذا. الله يعطي ولا يأخذ، ويحمي ولا يحمى، وهو يجير ولا يجار عليه. ربنا مش محتاج الكلام ده. وهو يجير ولا يجار عليه. ولذلك ملك الناس سيفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وزالت ملوك وممالك، ويوم القيامة كما جاء في الصحيح: ليس عليه علم لأحد، أرض غفراء عفراء غبراء ليس عليها علم لأحد. ليس هناك دولة لحاكم، ولا سلطنة لسلطان، ولا محكمة لقاضي، كله سيفنى. سليمان بن عبد الملك نظر في المرآة وقال: أنا الشاب الصغير الوسيم الملك، شهر بالضبط 30 يوم، وكان ميتا في قبره. ولكن قبل موته سألوه: ماذا تشعر يا أمير المؤمنين؟ قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أبوه عبد الملك بن مروان حين موته قالوا له: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال تعالى: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أما هارون الرشيد عند موته قالوا: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ فبكى وقال: اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ويا من لا يموت ارحم من يموت. ودخل أبو البقاء الرندي رحمه الله وكان شاعرا على ملوك الأندلس حين سقطت وذهبت هيبتهم وضاع ملكهم واستعبدوا، فقال لهم: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وتلك الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذوي التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد من إرم؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ وأين ما حزه قارون من ذهب؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، فقضوا وهلكوا. وكأن الكل ما كانوا، كأن الصعب لم يسهل له سبب أبدا، ولم يملك الدنيا سليمان. كلها يضيع وتبقى عليه تبعة الحساب يوم القيامة، يقف بين يدي الله يحاسبه عن الصغير وعن الكبير في الدنيا قبل الآخرة. من أسماء الله تعالى وهو مسك الختام اسم الله القدوس سبحانه وتعالى، والسبوح سبحانه وتعالى. لما القدوس؟ الطاهر من كل عيب، البريء من كل نقص. فالله بريء من الشريك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله بريء من النوم ومن السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله بريء من الزوجة والولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله بريء من الظلم، ولا يظلم ربك أحدا. وقال: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك العلماء قالوا، وهذا هو السر في أن اسم الله القدوس كان دائما مرتبطا باسم الله الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ليه؟ قال لك: هو ملك يملك كل ما ملك، ملك لله، ولم يظلم من هو مخلوق ضعيف مسكين، لم يظلمه الله. ولذلك قال: إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا فلا تظلموا. من أسماء الله القدوس والسبوح، يعني ايه؟ دايما اذكر الله. الناس يذكرون السياسة وينسون الله، ويذكرون الأموال وينسون الله، ويذكرون العيال وينسون الله. اذكر الله، اذكر الله. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ذكر الله، كلنا بيذكر الله، لكن ذكر الله لا يكون قليلا كما نفعل، لا يكون بعد الصلوات وانتهينا، ولا يكون عند الأكل والشرب وخلصنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هل أقول لك شيئا؟ ما هو أعظم شيء في هذا الدين؟ أعظم شيء في الإسلام إيه؟ بعض الإخوة يقول الصلاة، بعضهم يقول الجهاد، بعضهم يقول البر. أقول لك أعظم شيء في هذا الدين هو ذكر الله. أعظم شيء في هذا الدين هو ذكر الله. كيف؟ هل يقبل الإسلام من غير الشهادتين؟ والشهادتين ذكر ولا ما هو ذكر؟ ذكر. بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف مع بساطتها وسهولتها، ولكن تنقل من الكفر إلى الإسلام، ولا يصح غيرها إلا بها، ولا ينفعك من الأعمال من الصالحات إلا بعدها، إلا بعدها. أقيمت المساجد لذكر الله. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن. ثلاث مرات ذكر وبعدين مرة صلاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أولادكم ولا أولادكم، لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم إيه؟ عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما ينفعش تبقى كده، ما ينفعش تنسى ربنا. لا تنسى الله، لا تنسى الله، اذكر الله. صلاة الجمعة التي نحن فيها لما أقيمت؟ قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. لذلك ترى جرما عظيما في منع الذكر من بيوت الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذكر الله. أنت بتروح تتزوج بكلمات الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحللتم فروجهن بكلمة الله. الذكر، الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكر، الحج ذكر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند، واذكروا الله في أيام معدودات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهناك ذكر لقضاء الدين: اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك. في ذكر لمعالجة النفس من الحزن والهم والغم والألم والكسل، علمها إياها رسول الله لأبي أمامة. قال: قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهناك ذكر عجيب، ذكر عجيب. ما هو الذكر؟ حين رؤية الظالمين. إيه ده؟ هو في ذكر عند رؤية الظالمين؟ ده كثير، ده كثير. ألا ترى أن الله حين بعث موسى وهارون إلى فرعون قال: ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا فين؟ في ذكري. فإن الذكر يذهب رجس الشياطين الإنس والجن معا، يذهب الله رجس شياطين الإنس والجن معا. ذكر الله. إذا ظلمك أحد فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا مكر بك أحد فقل: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير. وإذا رأيت شيئا صعبا فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا تصير الأمور. وقل الحق ولو كان مرا، وقل الحق ولو كان مرا، واجهر بما يرضي ربك ولا تحزن. انظر إلى ما قاله انظر إلى ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ وخير منهم، ولئن أتاني يمشي أتيته وهرول. فإذا رأيت قويا تذكر قوة الله، إذا رأيت جبارا تذكر جبروت الله، وإذا زاد عندك الخوف من أحد فاذكر الله، اذكر الله. قال جعفر ابن محمد رحمه الله، قال: من كشف حجاب غيره كشفت سوآت بيته، ومن استل سيف البغي قتل به، ومن حفر بئرا لأخيه سقط فيها، ومن خالط السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن اعتاد مداخل السوء اتهم، وقل الحق لك أو عليك، ولا تنسى ذكر الله، وإياك والنميمة، فإنها توغل صدور الرجال. أحبتي، إن الله عز وجل جعل لهذا الكون قوانين، فمن اختار الله ورسوله اختاره الله ورسوله، ومن رضي بالله ربا رضي الله به عبدا، ومن آثر الله على هواه آواه مولاه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واحقن دماءهم، ويسر أمرهم، واشرح صدرهم، وارفع قدرهم. اللهم يسر أمرنا، اللهم أنزل نورك وبركتك وهداك ورحمتك على مصر وأهلها وعلى سوريا وأهلها. اللهم أنزل نورك وبركتك ورحمتك على مصر وأهلها. اللهم أغني فقرهم، اللهم أغنيهم من فقرهم، اللهم أغنيهم من فقرهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، وقوي عزمهم، وحقق فيما يرضيك آمالهم، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم يسر أمرنا، واشرح صدرنا، وارفع قدرنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة.